يفسر الجريدة واقرأ فيه لا تمسك هذه الكلمة، يمسك الكلمة وينتقدها مراجعة باللغة لسان العرب وغيرها وغيرها، وكتابه تقويم اللسانين إلى الآن موجود. بعض الأحيان يقول هذه مثلا أنا كطالب، فهو كتب فيه قال هذه كاف استعمارية، هكذا طالبه. قال المستعمرون يستعملون في لغتهم I as a student، أنا بصفتي طالب علم، هذا ترجمته، هذا ترجمته. الشيخ يقول صفته هكذا I as a student، أنا بصفتي طالب علم. فيقول جاء الجهال فترجموا أنا كطالب، طالب أنت ولا أنت مثل طالب، أنت شبه طالب ولا طالب، أنت طالب. فكان يقول هذه كاف استعمارية وله انتقادات. جزاه الله خيرا وكل الله مغفر له ورحمه ورفع درجاته. نعم الصالحين. فقلت يقول فمهما قال الأسمعي من كذب علي متعمدا فليتبوأ، أو متعمدا لم يذكر فنات الظاهر الرواية جاءت بدون تعمد أيضا بدون لفظ تعمدا، فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. ولذلك يقول لا بد أن تكون متيقنا بصحة الكلمة في قراءتك نحوا وصرفا، ويكون الإعراب على ما هو المطلوب على سنن العربية. قلت فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرفهما، أي عيبهما. وروينا أن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله كمثل رجل عليه برنس ليس له رأس. البرنس هو الثوب الذي رأسه منه، جاء ذكره في حديث إحرام وكذا لا يلبس البرنس أيضا الذي فيه رأسه منه، والذي يكون كان المغاربة يكونون بالقب الخميس الطويل ورأسه منه يقول بالقب كان بعض الإخوان. أو كما قال وأنا حماد بن سلمة قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيه. المخلات هو السطل أو الإناء الذي يعلق فيه عنق الفرس ويوضع فيه علفه في الغالب، فيعلق فيه المخلات لا شعير فيه، فكأنه يقول لا فائدة من هذه القراءة من هذه من هذا الطلب الذي لا يعرف صاحبه اللغة. وأما التصحيح فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والصرف، نعم هكذا، وخاصة الأسامي لا تدخل كثير منها في القياس، ضبطها لا بد أن يكون عن طريق أفواه المشايخ. فسبيل السلامة منه الأخذ من أفواه أهل العلم والصرف، فإن من حرم ذلك كان أخذه وتعلمه من بطون الكتب كان من شأنه التحريف ولم يخلف، لم يسلم من التبديل والتسليم. إذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقد اختلف، فمنهم من كان يرى أنه يرويه على الخطأ كما سمعه، وذهب إلى ذلك من التابعين محمد بن سيرين وأبو مامر رضي الله عنه سخرة. وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، يعني ولو أخطأ والخطأ فاحش أو خطأ واضح ما ذلك يقولون تروي كما سمعت. وهو الصحيح في باب الرواية في الحقيقة، لكن لابد أن ينبه أنه خطأ. لماذا؟ لأن ضبط هذه الأخطاء من الراوي له معنى أنه كان حافظ وحفظ. الآن إذا اختلف راويان في رواية ما فينظرون في الترجيح من هو أحفظ، شيخ واحد روى أنه اثنان لكن أحد منهم أخطأ في كلمة أو خالف، ولا يمكن الجمع بين الكلمتين ليست مترادفتين، في ذلك ينظرون إلى من هو الأحفظ. فيقال في ضبط مثل هذه هذا معرفة خطأ بعضهم وضعف حفظ بعضهم، فلا بد أن تروى على اللفظ ويقال هكذا في الرواية والصواب كذا، لا بد أن يبين الصواب، لكنه لا بد أن تروى كما روى الشخص خطأ. ولذلك نجد تراجم الرواة كثير منهم قالوا كان يخطئ شعبة في الأسامي، شعبة الشاك في هذا كذا، فيكون اعتبار إذا أخطأ فيقول هو شعبة هنا فلان، فقد يكون شخص آخر لم يذكر بالخطأ، فيكون من لم يذكر بالخطأ يكون حديثه أرجح. وبذلك ذهب إلى ذلك من التابعين محمود بن سيرين وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ والمنع من الرواية بالمعنى، ومنهم من رأى تغيره. نقول لا، ليس هذا غلو إذا كان بين الصواب بعده. ولذلك نجد في مواضع كثيرة هكذا قال فلان والصواب كذا. الإمام أحمد رحمه الله ينبع كثير في مصدره، وهذا أيضا باب في الحقيقة. لو جمع طلب الآن ما يجدون العمل، ما يكرر العمل، لماذا لا يقومون لمثل جمع هذه الأخطاء؟ الآن المسند الإمام أحمد لو جمعت أنت تجد وهكذا قال فلان قال أبي والصواب كذا. سبحان الله، تجد في كتب الإمام أحمد شيء كثير، كذلك في مسند، في حتى في صحيح مسلم تجد شيء كثير. لو تتبعت تجد هذا وجمعت للناس ويكون فيها فائدة، كذلك في كتب العلم شيء كثير من هذا. نعم. ومنهم من رأى تغييره وإصلاحه وروايته ولا الصواب، وروينا ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما، وهو مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين، والقول به باللحن الذي لا يختلف به المعنى وأمثاله لازم على مذهب تجويز رواية الحديث بالمعنى، وقد سبق أنه قول الأكثرين. وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه ما التغيير، يعني يترك هكذا ويبين على الصواب في الشامل. وبعضهم يصحح ويقول من المتأخرين ويقول كان في العصر كذا وهو خطأ محقق فغير كذا. عمر بن دينار لا يوجد راوي الذي يكون في هذه الطبقة، وإذا جاء عمر بن دينار وهو أصله عمر بن دينار خطأ محقق لا يبقى، لكنه يشار إلى وإن كان خطوط كلمة حرف واحد فقط فيكون أفضل. وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه ما التطبيب عليه إما الإشارة على موضع الخطأ، وبيان الصواب خارجا في الحاشية، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنظر للمقتدى. وقد روينا أن بعض أصحاب الحديث رؤي بالمنام وكأنه قد مر من شفته أو لسانه شيء، فقيل له في ذلك فقال يعني رؤي في منامه أنه في شفته شيء من الأشياء التي يعني كأنه يستنكر شيء جديد، فقال لفظة. لماذا حصل هذا؟ قال لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها بالرأي فقرر بها منام، لكن لا يستدل به كليا، لكن استانس به بجانب الأدلة الأخرى القوية في التغيير وعدم التغيير. وكثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، قد يظن أن هذا خطأ من جهة العربية. إن هذان لساحران، يأتي قراءة إن هذان لساحران، قراءة القراءات المشهورة، فهل يأتي أحد ويقول هذا خطأ نجعله إن هذين لساحران؟ لا، ما دامت اللغة موجودة، وفي بعض القبائل لغة التميمة كانوا المثنى دائما كانوا يجعلونه على حالة الرفع، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، فعلى هذا. ولذلك يقول كثيرا ما يتوهمه كثير وكثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروه صوابا ذا وجه صحيح وإن خطئ واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، وذلك لكثرة لغات العربي وتشابهها، لكن ينبغي البحث في هذا واستخراج الصواب في هذا إذا كان لغة من اللغات. إذا فقد ولم يذكر فلا بد في مثل هذا تعليق، لأنه هكذا جاءه خلاف اللغة وكذا، لكن إذا كان موافق للغة من اللغات من لغات العرب فيشرح. وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، يعني ليس يحتمل معنى صحيح، وإذا كان لحنا سهلا تركه وقال كذا قال الشيخ. من الذي قال كذا قال الشيخ؟ هذه اللفظة وقال كذا قال الشيخ، يعني كان يشير إذا قال عند الإمام أحمد وجد كلمة فاحشة خطأ ففي هذا كان يغيره، وإذا كان لحنا سهلا تركه ويقول كذا لا يظن أنه يعني مر علي وهو خطر، لكنه كذا قال الشيخ. والآن تجد حتى الكتاب يكتبون إذا كان أحد يقصد، فالإصلاحات الجديد يجعلون ألف تحت نقطة إشعارا بأن هنا انتبه فيه خطأ. وفي اللغات القديمة في الكتابات القديمة تجد كذا فوقه أو بين أو تحته، بين السطور ما كانوا يكتبون كذا، يعني إذا جاءت كلمة محتملة فيجعلون كذا صغيرا، وهذا في المخطوطات موجودة. وأخبرني بعض أشياخنا أمن أخبرني القاضي الحافظ الرياض المالكي رحمه الله بما معناه واختصاره أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليه ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب على خلاف التلاوة المجمع عليها. لكن لابد أن يجار خلاف مجمع عليها، قد تكون من القراءات الشاذة، لكنه لابد أن يشار أن هذه من القراءات الشاذة والمشهورة كذا وكذا. ومن غير ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ، ومن ذلك ما وقع في الصحيحين والموطأ وغيرها، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطرها عند الرواية والسماع والقراء وفي هواش الكتب مع تقريرهم ما في الوصول على ما بلغهم. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني البخشي، فإنه لكثرة مطالعته واقتنانه وثقوب فهمه وحدة ذهنه جسر على الإصلاح كثيرا وغلط في أشياء من ذلك، يعني ظن أنه خطأ فغلط مع أن الكلمة كانت سريعة. مثل ما مثلت لكم أن أحدا غير من الكشف في كتاب الشافعي رحمه الله أن كما ذكر مما أنبته الله تعالى من نبات الحرم، فلا يجوز لأحد أن يخلعه أو أن يأخذه إلا إذا احتاج بفدية. أما ما نبته العدل وجاء أحد من الذين لم يطم فنبته كشف وجعل حلفا زائدا أنبته وهو واضح في التغيير. قال الشيخ مشاكر رحمه الله هذا بجهله بالعربية فأمل هذا، لأن التنبيت شيء والإنبات شيء، الإنبات يسند إلى الله والتنبيت إلى الناس، ينبتون بمعنى أنهم يزرعون وبعد ذلك يسقون وكذا، فهذا مما فيكون قد يظن أنه خطر والصواب ما كان في الأصل. فيقول هنا والأولى صد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وهو أسلم مع التابعين، يعني يبين على الأقل رأي له أن هذا خطأ وصواب كذا، فيأتي أحد ويقول لا ليس خطأ بل هو أنا موافقة بعض اللغات، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه إما من جهة العربية وإما من جهة الرواية، وإن شاء قرأه أولا على الصواب ثم قال وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا وكذا، وهذا أولى من الأول كي لا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأصل مما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسدة، وقد ورد في أحاديث أخرى، فإن ذاكره آمن، إن إذا جاءت كلمة ظن أنها خطأ ووجد في حديث آخر هذا الموضع في رواية الآخرين في كتب أخرى كلمة واضحة معروفة غير هذه الكلمة التي ظن خطأ، فيبين ويقول والصواب كذا كما جاء في الحديث الآخر. ولذلك يقول فإذا ذكر من الحديث الآخر فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل الله أعلم. العاشر الفرع العاشر إذا كان الإصلاح بزيادة شيء قد سقط، فإن لم يكن في ذلك مغايرة في المعنى فالأمر فيه على ما سبق، يعني إذا كان سقط شيء ولا يؤثر على المعنى فيترك كما هو. وذلك كنحو ما روي عن مالك رضي الله عنه أنه قيل له أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، فقال أرجو أن يكون خفيفا، يعني ليس شيئا شديدا ثقيلا حتى يحتاج إلى تغيير أو شيء. وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مغاير لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم، لأنه يذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. إذا كان يزيد شيئا يشتمل على معنى المغاير لما وقع في الأصل فهو متأكد بأنه سقط عن الشيخ فيذكر ما في الأصل مقرونا بالتنبيه على ما سقط حتى يسلم من معرة الخطأ من عيب الخطأ ومن عار الخطأ يخطي فيكون يلحقه عار بأنه غير شيئا وهو على صوابه. حدث أبو نعيم الفضل بن دكين عن شيخ له بحديث قال فيه عن بحينة فقال أبو نعيم إنما هو ابن بحينة وليس بحينة، إن قلنا عن بحينة فهو أبوه وإن قلنا ابن بحينة فهو ابن عبد الله أو أحد، ولكنه قال بحينة. وإذا كان فإذا قال بحينة وهو أصله من بحينة ففي هذه الحالة يترك بحينة وإشار في الخامس مقرونا بالتنبيه. وإذا كان من دون موضع الكلام الساقط معلوما أنه قد أوتي به وإنما أسقطه من بعده ففيه وجه آخر وهو أن ينحف الساقط في موضعه. هذا ما يأتي إلا في النسخ، إذا كانت نسخة فيها على هذه الزيادة وهو على الصواب ونسخة أخرى أسقطت ففي هذه الحالة يزيد فيه أو هو يبين أنه كما جاء في النسخة الأخرى مثلا هو أن ينحف الساقط في موضعه من الكتاب مع كلمة يعني كذا، إنما أسقطه من بعده فيعني يزيد كلمة بلفظ كلمة يعني. الساقط لا ينبغي أن يكون بيعني الظاهر إنما يكون بالزيادة إذا جاءت بنسخة، لكن يعني إذا أراد أن يزيد توضيحا مثل ما يأتي في سيد البخاري أشياء كثيرة مثلا عن ابن بحينة وهو عبد الله، وهو عبد الله هذا من قول شيخي ومن الإمام البخاري رحمه الله، وهو عبد الله يعني كأن هذا شيخه لم يقل عبد الله ابن بحينة بل قال ابن بحينة، فمن هو ابن بحينة؟ أبناء بحينة قد يكونون عدة أشخاص. أو إذا كانت الكلمة فيها يحتاج إلى توضيح فيقول يعني كذا. أما إذا كان سقط وهو موجود في نسخة أخرى وهو على الصواب والساقط يظهر فيه نفس الماضي ففي هذه الحالة يثبت في الحاشية أو يثبت في الأصل وينبه على المسقط، كما قال الخطيب الحافظ إذا روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحامي بإسناد عن عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن يعني عن عائشة أنها قالت، يعني عن عمرة بن عبد الرحمن أنها قالت. هنا ما قالت، من التي قالت؟ عمرة قالت أم عائشة قالت؟ الروايات جاءت تباعا عن عمرة عن عائشة عن عمرة عن عائشة، وتكون في رواية أخرى جاءت هذه الرواية نفسها عند الآخر تكون قد جاءت عن عمرة عن عائشة أنها قالت كذا وكذا وليست عمرة بنت عبد الرحمن هي التي قالت. ففي هذه الحالة جاءت أن يقول بل قد يكون التوضيح أفضل بحيث يقول عن يعني عن عائشة، لأن قالت أمر قالت يشتبه بلفظ قالت أمر قالت، لكن فرضنا أنه عن عروة قالت فهنا قالت يعني أنا عائشة قطعا عروة ابن الزبير أنا عائشة وقال أنا عروة، وسياق الحديث يدل على أنه كله مرفوع عن عروة ويجوز لو ترك في الحقيقة لا يشتبه عليه، لأن عن عروة ما تقول عروة بل يقول هو قالت قال ما هو كذا، فهنا اشتباه قد يكون أقل، لكن عن عمرة أنها قالت يعني أو تاني عائشة عن عائشة رضي الله عنها فكان اشتباه أن عمرة قالت فتكون الرواية مرسلة أو أنا عائشة فتكون مرفوعة فيكون التنبيه أوجب، لكن عن عروة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالشك منقطع هنا، لأن عروة لا يقول أحد أن عروة أنها قال أنه قالت بل عروة قال. الحاصل على كل حال ينبغي أن يكون بلفظ التوضيح وكأنه يقول من عنده توضيحا، أما يدخله بدون توضيح فقد يكون فيه خلاف ما سمع ويجب أن يروي كما سمع. أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله، أمر ما كان يدني إليها رأسه بل عائشة رضي الله عنها، هذا في أحاديث اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب كان في أصل ابن مهدي أن عمرة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه بد، وعلمنا أن المحاملية كذلك رواه وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر وقلنا فيه يعني أنا عائشة لأجل أن ابن مهدي لم يكن ذلك لنا، وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا. ثم ذكر بإسناده عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: سمعت وكيعا يقول: أنا أستعين بالحديث بياني، يعني بالتوضيحات. قلت: وهذا إذا كان شيخه قد رواه له على الخطأ، فأما إذا وجد ذلك في كتابه وغلب على ظنه أن ذلك من الكتاب لا من شيخه، من الكتاب أو من الكاتب والله أعلم من الناسخ، فيتجه هنا إصلاح ذلك في كتابه وفي روايته عند تحديثه به معه. نعم. ذكر أبو داود أنه قال لأحمد بن حنبل: وجدت في كتابي حجاج عن جريج، أنا أبي الزبير، وجدت عن في كتابي، يعني هو بخط يدي، لكنه وجد حجاج عن جريج أنا أبي الزبير، يجوز لنصلحه ابن جريج. فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به، لأن الرواية أصلها حجاج عن ابن جريج، يعني ابن محمد بن الصيصي عن ابن جريج. فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به، ويكون سبقت يده فأخطى كما يسبق اللسان، فيكون إصلاحه من عند نفسه كما أخطأ أولا يصلحه بنفسه، يكون لا بأس به. وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه، درس من كتابه، أي إنما من كتابه بعض الإسناد أو المتن، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط من كتابه، وخاصة إذا كان الكتاب نسخ مختلفة، منقولات ومنسوقات مختلفة من عدة طلبة على شيخ واحد، كتاب الشيخ فقط يلحقه إن شاء الله، لأن هذا الإسناد الذي إنمها هو الذي عنده لهذا الحديث. نعم. وإن كان في المحدثين من لا يستجيز ذلك، قد يكون والله أعلم يعني له وجه أيضا، حيث يقولون ربما كان فيه كلمة أخرى وهي السواء، فلذلك يتركه على المحض. وممن فعل ذلك نعيم بن حماد فيما روي عن يحيى بن معين أنه قال الخطيب الحافظ: ولو بين ذلك في حال الرواية لكان أولى، يعني كان الإسناد ثم انمحى ثم أكملت هذا الإسناد لكتاب فلان، أو شككت في بعض الكلمات فثبتني فلان، هذا موجود. وكان يقول آمش كنا نقول، أو كنا آمش عن فلان، كنا عند جابر بن زيد، ليس آمش عن جابر بن زيد، عن جابر أظن، كنا نقول نكتب عنده، فلما قمنا يرقع بعضنا من بعض، يرقع هذا الترقيق يعني إذا كانت كلمة سقطت من الفم، فكانوا يتركون البياض في هذا المكان ويمرون مع الإملاء، فإذا قاموا فكان يكمل بعضهم من بعض، فهذا قد يكون كما قال هنا أحفظ، من الممكن يقول: وشككت بهذه الكلمة فثبتني فيه غيره. وذلك مروي عن غير واحد من أهل الحديث منهم عاصم، عاصم الأحول وابو عوانة وأحمد بن حنبل، وكان بعضهم يبين ما ثبته فيه غيره، فقال غيره فيقول: حدثنا فلان وثبتني فلان، كما روي عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا عاصم وثبتني شعبته عن عبد الله بن سرجس. وهكذا الأمر فيما إذا وجد في أصل كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها غير مقيدة وأشكلت عليه، غير مقيدة، قد تكون كلمة نون نابت ثابت، قد يكون مثل هذه، فيكون ما وضع النقطة فيكون اشتبه عليه، فماذا يفعل؟ أن غير مقيدة وأشكلت عليه، فجائز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه به. روي ذلك مثل ذلك عن إسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيرهما رضي الله عنهم. الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر، وبين روايتهما أو روايتهم تفاوت في اللفظ والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ: حدثني فلان وفلان وفلان، كلهم قالوا حدثنا شعبة عن فلان كذا، ويقول: أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان، وهذا لفظ فلان قال أو قال أخبرنا فلان أو أشبه ذلك، يعني اثبت أشخاص وبين ألفاظهما اختلاف لكن المعنى واحد، فيروي الحديث ويقول ولفت لفلان إلى أخير، أو يقول قبل بدء المتن فيقول ولفت لفلان. وأقول لمسلم صاحب السقيم ما هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة، مثل قولي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما أنا أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر، لكن أبو سعيد ربما ما قال حدثنا، قال عن أبي خالد عن العامش إلى آخره. ولذلك قال لمسلم عبارة أخرى حسنة مثل ذلك، في مثل ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما أنا أبي خالد، قال أبو بكر حدثنا أي أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن العامش وساق الحديث. فإعادته ثانيا ذكر أحدهما خاصة إشعار بأن اللفظ المذكور له، وإذا لم يذكر إلا في الأخير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سيدنا أشج كلاهما أبي خالد الفلان وساق الحديث، وفي الأخير قال واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة. روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. من الممكن أن تقول اتفق الشيخان عن أبي هريرة عن ابن عمر كذا وكذا، وفي الأخير تقول واللفظ يعني اللفظ المسوق الآن للبخاري أو لمسلم. وأما إذا لم يحص لفظ أحدهما بالذكر بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك، يعني خلط هذا وذاك وقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ، قال أخبرنا فلان فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى. وقول أبي داود صاحب السنن حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، يعني ليس كلاهما باللفظ الواحد المعنى. قال حدثنا قال من الذي قال مسدد؟ قال أبو توبة روى بمعنى حديث مسدد. قال قال المسدد قال حدثنا أبو الأحوص ما أشبه لذلك في كتابه، يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه بالمعنى عن كليهما. وهذا الاحتمال يقرب في قول حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا معنى. أما إذا جمع بين جماعة رواة قد اتفقوا في المعنى وليس ما أورده لفظ كل واحد منهم وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما غيب به البخاري وغيره، ولا بأس به على مقتضى التجويز مذهب التجويز الرواية بالمعنى. وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول واللفظ لفلان كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنفسه ممن ذكر أنه بلفظه، ويحتمل أنه لا يجوز أو أن لا يجوز لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يقدر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من ذكر اللفظ إليه وعلى موافقته ما من حيث المعنى فأخبر بذلك. هذا كله لا شك فيه أنه دقة، والدقة أن يبين الاختلاف وهو الثواب إن شاء الله. الثاني عشر ليس له أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه مدرجا عليه على غير فصل مميز. الشيخ ذكر ابن بحينة فلا تقول عبد الله ابن بحينة، الشيخ ذكر ابن عبد الله فلا تقول عبد الله ابن عمر، لعله يكون عبد الله ابن عمرو بن العاص قد يكون عبد الله ابن مسعود إلا إذا كانت قرائن، ويقول يعني أو كذا ولعله كذا، فيقول على ما ذكره شيخه مدرجا عليه على غير فصل مميز، فإن أتى بفصل جاز مثل أن يقول هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك. وذكر الحافظ الإمام أبو بكر البخاري رحمه الله في كتاب اللقط له بإسناده عن علي بن المدين قال إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن ابن فلان حدثه. إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه. كيف ذلك؟ الآن يقول بقاني يقول إذا حدثك الرجل فقال حدثنا فلان ولم ينسبه فأحببت أن تنسبه فقل حدثنا فلان أن فلان ابن فلان حدثه. أن فلان ابن فلان يعني كأنك هذا الفلان هو الذي ذكره بلفظ مبهم أنت لابد أن تبينه بلفظ مفصل مميز. وهذا هو على كل حال على ما سبق لا يحتاج إلى تفصيل، لابد أن يبين. إذا لم يكن الشيخ ذكر إلا ابن أبيه أو ولم يذكر اسمه أو بكنية أو بلقب أو كذا، فكل هذا محتمل أن يكون فيه اشترك عدة أشخاص، وتبيينه لابد أن يكون من الطالب على لفظ يوهم أن هذا ليس لفظ الشيخ بل هو تبيينه في العلم. وأما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب أو جزء عند أول حديث منه، يعني ذكر في أول حدثني فلان ابن فلان ابن فلان كذا، وتجد هذا في كتاب كتب العلم خاصة المتأخرين، الآن تجد حديثا وتجد فيه اسم راوي حدثنا طبراني نفسه سليمان قال حدثنا سليمان، بعض الأحيان تتعب ما تجد إلا في الأجزاء الأولى، لأنه في أول الكتاب لما يروي عنه فيفصل ترجمته وتلميذه وهو شيخه وهو تلميذه، فتجد في بعض الأحيان عن طريق هذا الباب. فإذا كان في أول الجزء قال أحدث أو أذكر هذا الحديث ومن قلت سليمان فهو ابن فلان أو أي إشارة من الشيخ، فجاز لك أن تبين أو تنسبه بدون ذكر كما يقصدون. قال واقتصر فيه. أما إذا كان شيخه قد ذكر نسب شيخه أو صفته في أول كتاب كذلك حتى يعني في أول إسناد بعد شيخه أيضا الممكن أو جزء عند أول حديث منه واقتصر فيما بعد من الأحاديث على ذكر اسم الشيخ أو بعض نسبه فمثاله أن أروي جزءا عن البراري فأقول في أوله أخبرنا أبو بكر منصور ابن عبد المنعم ابن عبد الله.